من أحد اللفظين يراد معنى ومن اللفظ الثاني يراد معنى ثاني. فحينما يقال جئني بعينين فالمقصود ماذا؟ أو فالمعنى يعني جئني بفردين من باكية أو بفردين من جارية، لا أنه جئني بجارية وبباكية. ولرب واحد منكم يشكل على هذا الجواب، يقول شيخنا أبو البليل يقول أنا عندي دليل على أن التثنية موضوعة للإثنين ولو كان كل واحد من الإثنين معنى مغاير، ها؟ مغاير للمعنى الآخر. عجيب، عندك في دليل؟ يقول بلي، دليلي على ذلك هو الزيدان والعمران والخالدان والمخبرشين في أسماء الأعلام، تثنية في أسماء الأعلام. لما يقال جئني بزيدين أو بالزيدين، ما هو المقصود؟ هل المقصود هناك فردين من معنى واحد؟ لا، هناك المعاني متعددة، هذا زيد ذات وذات زيد ذات أخرى معنى آخر، فكل زيد غير الزيد الثاني. فالتثنية استعملت وأريد بها معنيان، لا أنه أريد فردان من معنى واحد، لا معنى واحد لا يتصور، هنا معاني اثنين، هذا زيد غير ذات زيد. فالتثنية إذن من قال بأنها موضوعة لإفادة الفردين من معنى واحد؟ لا، لإفادة الاثنين ولو كان كل واحد من الاثنين معنى مستقيم. والجواب، هذا الجواب الآخر، يقول بأنه هنا يوجد تأويل في مثل الزيدين والعمرين، يوجد تأويل، فإن المقصود حينما يقال جئني بالزيدين يعني جئني بفردين من المسمى بزيد، ممن يسمى بزيد. فالمعنى إذن صار واحد، وما هو المعنى الواحد؟ المعنى ما هو المعنى؟ المسمى، نجعل المعنى الواحد المسمى. إيه؟ فجئني فردين من المسمى، هذا هو المقصود. إذن لا إشكال من هذه الناحية. والجواب الثالث أن يقال لو سلمنا بأنه التثنية موضوعة للإثنين ولو كان كل واحد من الإثنين معنى مباين للمعنى الثاني، أظن أطبق العبارة بعدين أنتقل، خاف يحتاج إلى تكرار جديد ما في داعي له. أطبق العبارة، يقول والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ، زيدين بمنزلة زيد والعفو، لما يقال جئني بعينين بمثابة أن يقال عين جئني بعين وعين، فكأنما كرر اللفظ مرتين، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه، مو أريد معنى مستقل، لا لا لا لا لا، بحيث من اللفظ الأول أريد فرد من معنى واحد ومن اللفظ الثاني أريد فرد ثاني من المعنى الواحد، لا أنه أريد منه يعني من اللفظ معنى من معانيه، بحيث يعني من هذا اللفظ أريد معنى ومن اللفظ الثاني معنى ثاني، لا لا لا لا. فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الجارية، لا لا، ليس المقصود ذلك، العين الجارية والعين الباسية مو المقصود معنيين، بل فردين من معنى واحد. نقطة، ولرب تقول على أنه إذا كان التثنية موضوع والجمع موضوع لإرادة فردين من معنى واحد، ما رأيك في باب الأعلام في تثنية الأعلام وفي جمع الأعلام؟ هناك معنى واحد ما موجود، قلت له ماذا معنى واحد موجود وهو المسمى بزيد، هناك نؤول ونقول جئنا بزيد ونعم من المسمى بزيد، مع أنه لو قيل بعدم التأويل والتثنية والجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد نفعل المفرد إلى المسمى به، مسمى به يعني بمن به بذلك اللفظ من المسمى بزيد، يعني جئني من المسمى بفردين من المسمى بزيد، بثلاثة أفراد من المسمى بزيد. إيش مثلا لو كان هيك يقول إنما هو بتأويل مو المفرد، بتأويل المعنى مو أحسن إلى المسمى بزيد، تأويل المعنى مو أحسن من المفرد، يكون حين هذا المقصود هيك جئني بزيدين يعني بفردين من هذا المعنى الواحد وهو المسمى بزيد. طب على أي حال مو مؤثر، مع أنه لو قيل بعدم، هذا الجواب الثالث، يروح الجواب الثالث، محصل الجواب الثالث أن يقال لو قلنا بأنه لا حاجة إلى التأويل، يعني لا حاجة إلى أن نقول بأن جئني بزيدين يعني جئني بفردين من المسمى بزيد، لا، ما دام اللفظ واحد تصح التثنية، وإن كان أحد اللفظين يراد منه معنى واللفظ الثاني يراد منه معنى آخر، يعني بعبارة أصرح، خلي أقول بعبارة أصرح، نقول التثنية موضوعة، لو سلمنا أن التثنية موضوعة لإرادة اثنين، ولو كان احد الاثنين معنى والثاني ماذا، والثاني ماذا معنى ثاني، لو تنزلنا وسلمنا، لكن نقول حينئذ لا يكون المقام من مسألة استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، بل يكون من مقام استعمال اللفظ وإرادة معنى واحد منه لا أكثر من معنى، لا معنى واحد، فهذا يكون خروج عن محل الكلام. إيه؟ لأن لما أقول جئني بعينين وأقصد الباكية والجارية على توجيه صاحب المعالم، هذا ليس استعمال في أكثر من معنى واحد، هذا في معنى واحد. لماذا؟ لأنه جئني بعينين معناه ماذا؟ جئني بعينين، اكتب لسه قدام بعينين و عين، عين الأولى لفظا ماذا أريد منها؟ الباب، إذن استعمل في معنى واحد. عين الثانية ماذا؟ الجاري، عين الثانية اللفظ الثاني أريد منه الجاري، إذن استعمل في معنى واحد. فأين إذن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد؟ أكرر، هو صاحب المعالم قال الاستعمال في التثنية والجمع حقيقة، يعني إذا استعملنا العينين في أكثر من معنى واحد هذا الاستعمال حقيقة. لماذا؟ لأن جئني بعينين كأنه قيل جئني بعين وعين، العين الأولى استعملت في معنى واحد إذن لم نلغي قيد الوحدة، عين الثانية استعملت في معنى ثاني لم نلغي قيد الوحدة، فإذن على هذا الأساس يصير الاستعمال ماذا؟ حقيقي. نحن نقول له إذا كان جئني بعينين معناه جئني بعين وعين، يعني كأنه كرر اللفظ مرتين، اللفظ الأول قصد منه معنى واحد، اللفظ الثاني قصد منه معنى ثاني، إذن أين استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؟ لم يصل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هذا من قبيل استعمال اللفظ في معنى واحد لا أكثر. نعم، إنما يصير التثنية وهكذا الجمع، التثنية يصير استعمالها في أكثر من معنى واحد. متى لو قلنا جئني بعيني وأردت اثنين من الباكية واثنين من الجارية. اثنين من الباكية واثنين من الجارية يعني صار المجموع شقد؟ أربعة. حينئذ يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد. ليش حينئذ يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد؟ لأن لفظ العام لابد قصدنا منه، الجارية والباكية معا، حتى التثنية الذي معنى التثنية إفادة الاثنينية تفيدنا أنه جئني باثنين من الباكية وباثنين من الجارية. تكرر أقول إنما يصير استعمال في أكثر معنى واحد إذا أردنا اثنين من الجار اثنين من الباكية. ليش إلى أن يلزم الاستعمال في أكثر معنى واحد؟ لأنه متى نحن يمكن أن نستفيد الأربعة؟ إذا فرض أنه المفرد وهو العين قصدنا منه الجارية والباكية كلا المعنيين قصدنا، وإذا قصدنا كلا المعنيين يصير استعمال في أكثر معنى واحد. إذا قصدنا كلا المعنيين حتى التثنية شو تفيد؟ اللي التثنية ماذا؟ أداة التثنية تفيد الاثنينية، يصير المعنى هكذا: جئني باثنين من المفرد، لفظ المفرد، لفظ المفرد قصدنا من الجاري والباكية، يعني باثنين من الجاري باثنين من الباكية. أبد هكذا يصير المفرد حتى نستفيد التعدد. فإذا هكذا هذا معناه على أن اللفظ المفرد استعمل في هكذا في معنيين. فالخلاصة من الأول أقول الرد الثاني أن يقال لصاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه إن بناء على التوجيه الذي اخترته استعمال في أكثر معنى واحد لا يصير، لأنه تقول في عينين معنى عين وعين، نحن نقول العين الأولى قصدنا منها معنى وصار استعمالها في معنى واحد، عين الثانية صار استعمالها في معنى ثاني، صار استعمالها في معنى واحد. إذن أين استعمال اللفظ الواحد في أكثر معنى واحد؟ ليس بموجود. نعم تستفتوا إلى الاتصال، نعم إنما يحصل استعمال في أكثر من معنى واحد فيما لو قصدنا من كلمة عينين جئني بعينين أربعة، يعني اثنين من الجارية اثنين من الباكية. ليش حينئذ يلزم؟ حتى ليش حينئذ يلزم؟ لأنه نقول لا يمكن أن نقصد الأربعة إلا إذا قصدنا من المفرد الباكية والجارية معا. حتى التثنية ماذا تفيد؟ اثنين من الجارية اثنين من الباكية في المجموعة أربعة. ولرب قائل منكم يقول، ولرب قائل منكم يقول. إذن فلنقل مقصود صاحب المعالم هو هذا، هو هذا، هو هذا. يعني لما قال بأن استعمال التثنية في أكثر من معنى واحد حقيقة، يعني مقصوده هذا هذا هذا هذا. يعني شنو؟ يعني لو قصد أربعة أفراد، أريد أربعة، فيصير استعمال في أكثر من معنى واحد، وصاحب المعاني يقول هذا الاستعمال حقيقي. فبعد ما أن حق نشكل على صاحب المعاني ونقول له هذا ليس باستعمال في معنى في أكثر من معنى، نحن سابقا في جوابنا سابقا شيء أشكلنا على صاحب المعاني أنه لو سلمنا ما قلت هذا ما راح يلزم استعمال في أكثر معنى واحد، وإنما استعماله في معنى واحد. قلنا استعمال في الأكثر متى يلزم؟ لو قصدنا أربعة أفراد. لعل واحد منكم أو نفس صاحب المعنى يقول مقصودي هو هذا، هو هو هو هذا هو. بل أقول الآن، إذا سابقا ما قلت الآن أقوله أنه التثنية استعمالها في أكثر من معنى واحد يكون حقيقيا. متى يكون استعمال ذات المعنى واحد؟ إذا قصد أربعة أفراد. لو قال صاحب المعالم هكذا أو واحد منكم دفاعا عن صاحب المعالم هكذا قال نجيبه ونقول لأنه حتى لو قصدنا الأربعة صحيح يصير استعمال في أكثر من معنى واحد، لكن ليس استعمال حقيقي، لكن ليس لا يمكن أن يصير استعمال حقيقي. لماذا؟ لأنه باستعمال التثنية في الأربعة يلزم إلغاء قيد الوحدة، يلزم إلغاء قيد الوحدة، لأن التثنية موضوعة للاثنين، لأن التثنية موضوعة للاثنين، إما من معنى وذلك المعنى لابد أن يكون واحد مقيد المعنى بأن يكون واحد، التثنية إما موضوعة لذا، وإما التثنية موضوعة لإفادة معنيين وكل معنى لابد أن يكون واحد، فقيد الوحدة معتبر في التثنية إما بذاك الشكل إما بهذا الشكل، يعني إما أن نقول بأن التثنية موضوعة لإفادة فردين، لكن فردين من معنى مقيد بأن يكون واحد، وإما التثنية موضوعة لإفادة معنيين لكن كل من المعنيين لابد أن يكون يقصد منه فرد واحد. على أي حال سواء قلنا التثنية موضوعة بهذا الشكل أو موضوعة بهذا الشكل، حينما نريد فردين من الجارية وفردين من الباكية يلزم إلغاء قيد الوحدة بشكله الأول أو بشكله الثاني، قيد الوحدة حينئذ ألغيناه، لأن ليس الاستعمال في فردين من معنى واحد، وليس الاستعمال ماذا في معنيين وكل معنى ماذا فرد واحد، لا، وإنما الاستعمال في أربعة أفراد من معنيين مختلفين، فقيد الوحدة إذن بالتالي لزم إلغاؤه، فقيد الوحدة كما هو معتبر في المفرد معتبر أيضا بالتثنية، فالاستعمال يكون مجازية ولا يكون حقيقية خلافا لما قاله صاحب المحال. بقي شيء وأطبق العبارة بعد ذلك، لعل قائل يقول ما الفرق بين المفرد وبين التثنية؟ المفرد أخذ فيه قيد الوحدة، التثنية أيضا فيه أخذ قيد الوحدة، إذا ما هو الفرق بين التثنية وبين المفرد؟ ليش نقول مثنى ومفرد إذا كان قيد الوحدة معتبر أين؟ في المفرد وفي التثنية، فكلاهما سوف يصير مفرد، بعد مفرد مثنى ما فعلنا الجميع رأيز المفرد. الجواب أن يقال بأن المفرد موضوع لفرد واحد من طبيعة واحدة، والمثنى علم الموضوع لفردين من طبيعة مقيدة بالوحدة واحدة، فرق إذن صار بينهم، فرق إذن جلي صار بينهم. أكرر، المفرد موضوع لفرد واحد من طبيعة واحدة، وأما المثنى موضوع لفردين من طبيعة واحدة، أو تقول لطبيعتين لمعنين بشرط أن يكون كل واحد من المعنين واحدة، هل الفرق صار بينهما جلي؟ لا أنه يلزم المفرد يصير مثنى، المثنى يصير مفرد، لا لا لا لا لا، فهذا أيضا باطل. هذا انتهى، بقى فرد شيء أنا أيضا أقوله، انتهى حينئذ ماذا مطلب الكفاية؟ ماذا انتهى؟ لعل واحد منكم يقول لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال قيد الوحدة كما معتبر على رأي صاحب المعالم في المفرد لابد أن يكون معتبر أين في التثنية، قل لماذا قيد الوحدة معتبر في التثنية؟ هذا من أين أتى به صاحب الكفاية؟ حمله في رقبتي أو على رقبتي صاحب المعالم؟ فطيب صاحب المعالم ما قايل شيء، صاحب المعالم قايل في المفرد، أما في المثنى من أين هذا أنت شيء يسمونه؟ ها، الجواب أن نقول هذا من الواضحات، هذا من الواضحات بعد مولانا. ليش؟ لأنه إذا لم نقل هكذا، يعني لم نقل بأن التثنية موضوعة لفردين من معنى واحد، إذا التثنية بعد لا تفيد الاثنين، وإنما تفيد ماذا؟ أربعة، أو تفيد ماذا؟ ستة، أو تفيد أكثر. ليش؟ لأن إذا قلنا التثنية موضوعة لفردين من معنى، لكن لا، ليس من اللازم أن يكون معنى واحد، ولو كان أكثر من معنى واحد. إذا كان معنيين فهي موضوعة لإفادة اثنين من معنيين، فراح يصير التثنية ايش قد تفيد؟ أربعة راح يصير. إذا كانت المعاني ثلاثة راح يصير التثنية مفيدة اثنين من ثلاثة، راح يصير ستة. إذا أربعة المعاني راح يصير اثنين من أربعة، راح يصير ثمانية. فإذا التثنية ما راح تفيد اثنين، وإنما راح تصير مفيدة علما للأربعة، للستة، للثمانية، للعشرة، للاثناعش، وهكذا. وهذا خلاف الوجهان، ما في أحد يعتمد. إذا لابد أن نقول قيد الوحدة معتبر في التثنية جزما، يعني اللي من أمكنه أن يشكك في اعتبار قيد الوحدة في المفرد لا يمكن أن يشكك فيه من إذا التثنية. على أي حال فلا أطل من هذه الناحية، أفهرس لك الموضوع الترابط. ماذا التفت لي يا أخي؟ ترابط الموضوع. الخلاصة، خلاصة الرد الثاني، قلنا لو سلمنا على أنه التثنية في قوة تكرار اللفظ، كأنما كرر اللفظ مرتين، ويجوز أن نريد من اللفظ الأول معنى ومن اللفظ الثاني معنى ثاني، لكن نقول حينئذ هذا يخرج عن كونه استعمال في أكثر معنى واحد، في معنى واحد هذا راح يصير، مو في أكثر، يعني اللفظ الأول قصدنا منه معنى واحد، اللفظ الثاني قصدنا منه معنى واحد، وإنما يصير في أكثر من معنى واحد. مثلا لو أردنا اثنين من الجارية واثنين من الباتية، حينئذ يصير هذا استعمال في أكثر من معنى واحد. بعدين قلنا لعل قائل يقول طب لعل مقصود صاحب المعاني، قلنا لو كان هذا مقصود صاحب المعاني، يعني لما قال يجوز استعمال التثنية في أكثر من معنى واحد والاستعمال حقيقي، هذا لو كان مقصودا نشكل على صاحب المعاني، نقول الاستعمال ليس بحق، هنا الاستعمال مجازي. ليش؟ لأنه قيد الوحدة كما معتبر في المفرد معتبر في التثنية، وحينما نريد أربعة لازم إلغاء قيد الوحدة، لأن التثنية موضوعة إما لإفادة فردين من معنى واحد أو لإفادة معنيين كل واحد منهما واحد وقيد الوحدة. فبالتالي لو أردنا الأربعة يلزم إلغاء قيد الوحدة المعتبر في التثنية، فلا يصير الاستعمال حقيقية. ثم قلت طب السلام جانبي، قلت لعل قائل يقول لصاحب الكفاية إذا كان المفرد معطوب بقيد الوحدة، التثنية معطوب بقيد الوحدة، إذن ما الفرق بينهما؟ قلت الفرق أن المفرد موضوع لإفادة فرد واحد من معنى واحد، بينما التثنية موضوع لإفادة فردين من معنى واحد، هذا الفرق بينهما. طبق العبارة. مع أنه لو قيل بعدم، هذا الجواب الثالث، مع أنه لو قيل بعدم التأويل، يعني لا نؤول في الأعلام، لا نؤول المعنى أو على تعبير صاحب الكفاية المفرد، لا نؤول المفرد إلى المسمى، لا نقول المقصود من جئني بالزيدين عنفئني تفردين من المسمى به، لا، بدنا يكفي الاتحاد اللفظي وإن اختلف معنى كل لفظ وكفاية، معنى لو قيل بعدم التأويل، يعني قيل بكفاية الاتحاد في اللفظي في استعمالهما الحقيقي، في استعمالهما يعني في استعمال المثنى والجمع على نحو الحقيقة، ها؟ استعمال الحقيقين، إذا قلنا يكفي مجرد ماذا كون اللفظ واحد وإن اختلف معنى كل لفظ، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باتية من تثنية العين حقيقة، يعني حقيقة يمكن أن يراد على نحو الحقيقة، يمكن أن يراد على نحو الاستعمال الحقيقي، يمكن أن يراد أن يقول جئني بعينين معناه عين وعين، وعين الأولى أريد من معنى عين الثانية أريد، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ الأكثر، يشمل اللفظ الأول أريد منه معنى واحد واللفظ الثاني أريد منه معنى واحد أيضا، إذن أين الاستعمال في الأكثر من معنى واحد؟ أنا التعليل الذي عللت لأنه لا يكون باب استعمال لفظ في الأكثر من معنى واحد، تعليل الذي ذكرته مختصر مفيد واضح لطيف. إيش قلت؟ ليش ما يلزم لي غرض أيضا أكرر؟ قلت لماذا لا يكون استعمال في الأكثر من معنى واحد؟ لأن العين الأولى أردنا منها معنى لفظ الأول، أردنا منها معنى واحد، العين الثانية أردنا منها معنى واحد أيضا، بس تعال شوف هو شلون حلل، هو ما علل بهالشكل، هو علل بهذا التعليل، قال لأن هيئتهما، هيئتهما هيئتنا، يعني علل ليش مو أكثر لا يكون الاستعمال في أكثر معنى واحد بل يكون في معنى واحد، لأن هيئتهما، هيئتهما هيئتنا ففي وجه تدل على إرادة المتعدى يقصد مما يراد